وأنا ضاع مني كمان حاجة كبيرة أكبر من إني أجيب لها سيرة. شيكابيكا. شيكابيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برد يا ويكا. شيكابيكا شيكابيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برد يا ويكا. شيكابيكا بضحك من قلبي يا جماعة، مع اني راح مني ولاعة. انا بضحك من قلبي يا جماعة، مع اني راح مني ولاعة. وبطاقتي في جاكيتة سرقوها، وغلاسة كمان لها كوش شماعة. بقيت ارجف مسقعة لكن بضحك، والضحك ده مزيكا، كهربا على ميكانيكا. اضحك عالشيكابيكا. عالشيكابيكا شيكابيكا وبوليتيكا ومقاليكا، ولا تزعل ولا تحزن، انا راح مني كمان حاجة كبيرة، اكبر من اني اجيب لها سيرة. انا راح مني كمان حاجة كبيرة، اكبر من اني اجيب لها سيرة. قلبي بيزقزق روحه بروحه، علشان يمسح منه التكشيرة. ادعو له ينسى بقى ويضحك، الضحك ده مزيكا، كهربا على ميكانيكا. اضحك عالشيكابيكا. عالشيكابيكا شيكابيكا وبولوتيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضه يا ويكا. عالشيكابيكا شيكابيكا ايه هي؟ هي الحركات اللي مش هي. هتقولي شيكابيكا ايه هي؟ هي الحركات اللي مش هي، الفرقة والحرقة والغرقة، والزومبا في البومبا السرية. فضل ما نطقي ولا لا نضحك، ده الضحك ده مزيكا، كهربا على ميكانيكا. اضحك عالشيكابيكا. عالشيكابيكا شيكابيكا وبولوتيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضه يا ويكا. عالشيكابيكا عالشيكابيكا عالشيكابيكا عالشيكابيكا. ادعوا له ينساها بقى ويضحك. كلمات لا تخلو أيضا من الفلسفة للمبدع صلاح جاهين، ونغمات لا تقل إبداعا للرومانسي كمال الطويل. نغماته كانت دايما بتتلائم مع صوت السندريلا سعاد حسني.